السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، سورة الكوثر. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه الإمام أحمد. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر، وأن آنيته عدد نجوم السماء. رواه مسلم وأبو داود وحده. طبعا هذا حديث عظيم ومكان عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها له ربه سبحانه وتعالى، وهو الكوثر، هذا الذي يرد عليه العباد يوم القيامة. والشاهد هنا: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، الاختراع والابتداع في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك أهل البدع والأهواء عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لم يسيروا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صاروا في بعض المسائل خلف رسول الله كالأمور الظاهرة والأمور الحياتية والمعاشية، أما أمور المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق من الخروج على ولاة الأمور وغيرها، فهذا الأمر يعتبر من الأمور التي تجعل العبد في دائرة الخطر، وأنه يختلج يوم القيامة فأقول صلى الله عليه وسلم: يا رب إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاللهم سلم. فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال ابن عباس وعطاء: يعني بذلك نحر البدن ونحوها، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله ومن الذبح على غير اسمه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل: وانحر، أي واستقبل بنحرك القبلة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. يعني من نحر قبل الصلاة هذه لا تعتبر أضحية وليست من النسك. قال ابن جرير: والصواب قول من قال إن معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك مخلصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به، إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر، أي الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد نزلت في العاص بن وائل، وقال محمد بن أسحاق كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. سبحان الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هلك ولده جميعا في حياته إلا فاطمة، يعني هو هنا بيقصد الذكور وليس الإناث، أنه لا ولد ذكر يحمل اسمه صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتقاد كثير من الناس في هذه الأيام، يقول لك فلان دوت لم ينجب لم يعقب ذكرا وإنما أعقب إناثا، ويغضبون لأنه لا ولد يحمل اسمه، لا ذكر يحمل اسمه. سبحانك يا رب. وهذا اعتقاد جاهلي، وإنما الذكر يبقى بحسن العمل وطيب الأخلاق كريم الصفات، لا بمجرد أن أنجب ولدا ذكرا. قد يكون هذا الذكر هو سبب شقائي ووصمي بالعار ومسبة لي بعد موتي، كلما ذكر هذا الولد لعن من رباه ولعن من تسبب في وجوده وهو أبوه، وإن كان أبوه من الصالحين إلا أن الولد كان سببا في شقاء أبويه. هذا تفكير الجاهليين، دعوه فإنه أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيره، كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد. فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر، وحاش وكلا، بل قد أبقى الله تبارك وتعالى ذكره صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والميعاد، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم التناد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.